بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. وعقد هذا يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى، أن يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى مستويا على عرشه متكلما بأمره ونهيه بصيرا بحركات العالم علويه وسفليه وأشخاصه وذواته، سميعا بأصواتهم، رقيبا على ضمائرهم وأسرارهم، وأمر الممالك تحت تدبير رزقي ورزقك، أجلي وأجلك، سعادتنا شقاوتنا، آمالنا آجالنا، أبناؤنا أنفسنا أموالنا، كل ذلك ملك لله يدبره الله ويتصرف فيه رب العالمين. أن تشهد هذا بقلبك، وأمر الممالك تحت تدبيره نازل من عنده وصاعد إليه. في بعض المواضع يقول ابن القيم في موضع شديد هذا أن يشهد بقلبه تنزل المراسيب الإلهية، المرسوم القرار يحيي ويبيد، يعز ويذل، يغني ويفقر، يغلب ويعافي، هذه مراسيم تنزل من الله. أن يشهد هذا بقلبه وأملاكه الملائكة بين يديه تنفذ أوامره في أمطار الممالك، ملائكة موكلون بالأثاث، ملائكة موكلون بالأرواح، ملائكة موكلون بالرياح، ملائكة موكلون بالجبال، ملائكة موكلون بحلق العلم. هذه الممالك تصعد وتنزل، تشهد هذا القلب. قال وأملاكه بين يديه تنفذ أوامره في أقطار الممالك، موصوفا جل جلاله بصفات الكمال، منعوتا بدلوك الجلال، منزها عن العيوب والنقائص والمثال، هو كما وصف نفسه في كتابه وفوق ما يصفه به خلقه، حي لا يموت، قيوم لا ينام، عليم لا يخفى عليه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض، بصير يرى دبيب النمله السوداء على الصخره الصماء في الليلة الظلماء، سميع يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، أصوات تضيق أيام الحج يسمعون حينما يأتي مكبر قريبا من الحديث تسمع ضجيجهم، ضجيج لغات مختلفة في لحظة واحدة، ملايين عرب وعجم كل بلهجته يرفع أمره إلى الله، اللغات مختلفة والحاجات متفننة، هذا يريد رزقا وهذا يريد ذرية وهذا يريد عافية وهذا يريد أمنا في بلاده، يسمع ذلك كله لا يشغله سمع عن سمع، يشهد قلبك هذا، يشهد قلبك هذا. هذا بالنسبة لقلبك أمر لا شك ولا مرية فيه. إن أحدنا أيها الكرام يتعجب من الأجهزة الذكية إذا جاء الجهاز وقيل هذا الجهاز من مواصفاته كذا وكذا وكذا ومع ذلك يكون كذا وكذا، عجيب وهو مخلوق مصنوع، فكيف إذا فتح الله عليك باب معرفته وشهدت بقلبك صفات الجلال والعلو الكمال لله وتعالى سبحانه وتعالى. يقول: تمت كلماته صدقا وعدلا، صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام. تمت كلماته صدقا وعدلا. وجلت صفاته ان تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا، وتعالت ذاته ان يشبهها شيء من الذوات اصلا. ووسعت الخليقه افعاله، الخليقه انسها وجنها بهائمها انعامها نملها اهلها نجومها رمالها جبالها اشجارها. وسعت الخليقه افعاله عدلا وحكمه ورحمة وإحسانا. وفضلا له الخلق والأمر، وله النعمة والفضل، وله الملك والحمد، وله الثناء والمجد، وله أول ليس قبله شيء، آخر ليس بعده شيء، ظاهر ليس فوقه شيء، باطن ليس دونه شيء. أسماء كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد، ولذلك كانت حسنى ولله الأسماء الحسنى. وصفاته كلها صفات كمال، ونعوته كلها نعوت جلال، وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. كل شيء من مخلوقاته دال عليه ومرشد لمن رآه بعين بصيرة إليه. وش العين البصيرة هذه؟ بعين بصيرة. فيا عجبا كيف يرسل الإله أم كيف يجحده الجاهل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لما تسمع الأخبار المزعجة والسيئة وترى العبد المملوك المخوف المدبر يتمرد على الله أحيانا بجبروته وصدوته وجيوشه وأنياته، أحيانا حينما يقل نور البصيرة تظن أن هذا المملوك المخلوق له تصرف بمعنى أن يمكن أن يتبرع على الله، لكن إن نظرت إليه بمنظور ما بدابة إلا هو أخيه بناصيتها، هذا عليك الأمر وتركت هذا ولجأت إلى ربك ومولاك. قال كل مملوك عز وجل، قال كل شيء من مخلوقاته دال عليه ومرشد لمن رآه بعين بصيرة إليه. لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا كما ذكر في الكتاب، ولا ترك الإنسان سدى عاقلا، يحسب الإنسان أن يدرك سدى، بل خلق الخلق للقيام بتوحيده وعبادته، وأسبغ عليه النعمة ليتوسل بشكرها إلى زيادة كرامته. إن شكرتم لأزيدنكم. تعرف إلى عباده بأنواع التعرفات، وصرف لهم الآيات، صرف يعني نوع ولو عليهم الدلالات، ودعاهم إلى محبته بجميع الأبواب، ومد بينهم وبينهم من عهده أقوى الأسباب، فأتم عليهم نعمه السابقة إن الله كتب في كتاب عنده فوق العرش أن رحمتي غلبت غضبي، في رواية سببت غضبي. وتفاوت الناس في هذه البصيرة، هي البصيرة في أسماء الله وصفاته، بحسب تفاوته في معرفة النصوص النبوية وفهمها والعلم بفساد الشبه المخالفة لحقائقها. يعني إن أردت أن تحقق هذه البصيرة فعليك بالآثار، عليك بالقرآن، وعليك بالسنة، وعليك بكلام الصحابة الذين شهدوا التنزيل، وعليك بالتأويل. كلما علا فرقك بالكتاب والسنة والآثار انفتحت لك البصيرة، مع أمر آخر أن تعلم يقينا فساد الشبه المخالفة لهذه العمل، ليس لها سبب تقوم عليه. وتجد أضعف الناس بصيرة أهل الكلام، أهل الكلام الباطل المذموم الذي فهمه السلف لجهلهم بالنصوص ومعانيها وتمكن الشبه الباطلة من قلوبهم. وإذا تأملت حال العامة الذين ليسوا مؤمنين عند أثر أن أهل الكلام يعتبروا العمل قالوا كانوا يعتبروا الإمام المؤمن الهشام ونظر وتأمل ومقدمات ولم عنده فلسفة، والعامة ما عنده فلسفة. آمنت بالله وما جاء عن الله على أقوال الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على أقوال رسول الله مثلا. قالوا إذا تأملت حال العامة الذين ليسوا مؤمنين عند أكثرهم رأيتهم أتم بصيرة منهم وأقوى إيمانا وأعظم تسليما للوحي وقيادة للحق. وأمس حدثني أحد الأحبة شيخ فاضل أسأل الله عز وجل أن يشفيه ويعافيه وأن يريه الخير لأمه وذريته وإياكم وإيانا والمسلمين. قال لي يحكي عن بعض الجدات، امرأة كبيرة لديها عمرها 208 سنة أو تقريبا، وهي لا تحسن لا تحفظ إلا الفاتحة والإخلاص. قال لي إذا مرضت وجدتها أسألها كيف حالك؟ قال لي وقعت في الأمراض. جدات تقول لي ما بشكي الله لواحد من خلقه، ما بشكي الله ليخلوه. هذه الكبيرة هذه عجباء، لكن ما أنصح قلبها وما أنصح إيمانها. تدرس الفصحى والآن بعض الناس يستخدم الفصاحة والبلاغة في شكاية ربي، إن حظي كدقيق فوق شوكي نثروا ثم قالوا لكفاة يوم ريح اجمعوا صعب الأمر عليهم ثم قالوا اتركوه إنما الأشقاء ربي كيف أنتم تسعدون. هذا يتبجح ويستخدم الفصاحة في الاعتراض على الله عز وجل، وهذه تقول بعجمة لا أشكر ربي من أحد من خلقه. فخذها بغير فقيه، خذها بغير فقيه. قال وحدات النساء الكبيرات يقولا يا بدي بلا شوك، يا بدي بلا شوك، يعني شو يعطي من غير مشورة. إذا أراد أن يعطيك لا يستشير أحدا، لا توجد دلالة استشارية ولا، إنما أمرنا بشيء إذا أردناه أن نقول له قل فيكون. ما يكون عندها من قلوب عرف. ويقول لي هو نفسه محدث عن أخرى من جداتي يقول وهي كبيرة جدا كانت تلبس تحت ثوبها سروال الذي يلبسه الرجال، وتقول أنا أسأل الله ذلك يقول ابن القيم: إذا تأملت حال العامة الذين ليسوا مؤمنين عند أثرهم من أثر الكلام رأيتهم أتم بصيرة منهم وأقوى إيمانا وأعظم تسليما للوحي وانقيادا للنعم. لما دخل الفخر الرازي بعض المدن قال للناس يحتفلون بمعتمده، فقال احد الناس لامراه عجوز: قال من هذا؟ فقال لها هذا معجب: ما تعرفينه؟ هذا الذي يحفظ الف دليل على وجود الله. فقال: والله ما حفظ الف دليل حتى قال في قلبي الف جمعه، وهل يحتاج ربنا الى دليل؟ وهل وجوده يحتاج الى دليل؟ فصل المرتبه الثانيه والاولى: هذه ايام في القيامة ان الفقر والجوع والمرض والاضطراب والانفلات والحجر والدنس كل ذلك لا يكون الا بقدر وأن الجميع تواصيل بيد الله. ربنا خلق الخلق ليعرف، يقول تعالى وتأمل هذه الآية عظيمة: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتمثل الامر بينهم بالامر. لماذا؟ لماذا الخلق والامر؟ لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. خلق الخلق وارسل الكتب وارسل الرسل ليعلم الناس هذه الحقيقه ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. الخلق والامر يعرف الله. استغفر وتزول، اعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسر. اعلم هذا. صلوات الله وتسليماته وبركاته على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قادم من الطائف وقد خرج اليها رق من قبائلها ثقيف وغيرها ان ينصره حتى يبلغ رساله ربه، فلما اروا وأوصله دونه الأبواب عاد عليه الصلاة والسلام ومعه زيد بن حارثة يسأله سؤالا منطقيا واقعيا: يا رسول الله كيف ندخلها وقد خرج بها؟ خرج من مكة، أهل مكة سيعرفون ولن يسمحوا لنا بدخولها. فيقول نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جاعل لما ترى مخرجا. فما ظنكم برب العالمين؟ إن الله جاعل لما ترى مخرجا. وقذف الله تعالى في قلب مشركي الكافرين نصرة منه المطعم علي مسلم، أرسل إليه النبي أن يقول في جواره، فخرج مع أولئه في سلاحهم يحل برسوله حتى دخل مكة، ورأى أبو جهل أمرا أنكره مطعم بن علي، لو أسلم أشكال، قال: يا مطعم مسلم أنت أم مجير؟ مضطر الى التعب ويفسد الصوم ويجعله ولواء. فصل: المرتبه الثانيه من البصيره، البصيره في الامر والنهي، وهي تدريبه عن المعارضه بتاويل او تقليد او هوى. تدريب اتباع للاوامر بالقياده لها والنواهي ابتعادا عنها، واحذر التاويل الفاسد التقليد الهوى، فلا يقوم بقلبه شبهه تعارض العلم بامر الله ونهيه، ولا شهوه تمنعه من توحيده وامتثاله والاخذ به، ولا تقليد يريحه من بذل الجهد في تلقي الاحكام بشكل نفس. هذه ثلاثه ابواب. الشبهه تعارض الامر، والشهوه تعارض النهي، والتقليد يريح من بذل الجهد في تعلم احكام الاحكام بشرات النصوص. كثير يقول العامه ادراع في يدها العالم تقل السالم، ادراع لغه ذات امر، ادراع ادراع في يدها العالم تقل السالم، يعني بس تعمل ورجعنا على ادراع ادراع في يدها العالم تقل السالم، ما تقل السالم، لأن الله تعالى قال: قل هاتوا برهانكم إن كنتم. فالشبهة تعارض الأمر، والشهوة تعارض النهي، والتقليد يريح بعض الناس عن بذل الجهد في تعلم وتلقي الأحكام بمشكات النصوص. وقد علمت بهذا أهل البصائر من العلماء الغيب، يعني إذا تعبدت هذا عرفت أهل البصائر من العلماء بالغيب، هؤلاء يمتثلون يتجردون يجدون اتباعهم بأمر الله ولا تعارضهم شبهة، يجدون بعدهم عن التوالي فلا تعارضهم شهوة، يبذلون الجهد في تلقي الاحكام من مشكات النصوص فلا يبتغون الى تقليد. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. جاء مسروق الى اما البصره او الكوفه بمرض الحديث، فقيل له هذا الحديث في المدينة الثانية، فتأهب للسفر وسفر من أجل حديث واحد. وقال أحد الناس، سأل بعض أهل العلم كما ذكر الوجد، قال: أريد الحديث الفلاني، قال: وفي بلد كذا، قال: ولكنها بعيدة. بعيدة ساحة بعيدة. قال: ليست بعيدة على ابن عبد المدينة. لأن ابن عبد المدينة ما بعيد عليه، مسافة. فصل: المرتبة الثالثة البصيرة في الوعي والوعيد، وهي أن تشهد قيام الله على كل نفس بما كسبت، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، في الخير والشر عادلا وآدلا في دار العمل ودار الجزاء، وأن ذلك موجب إلهيته وربوبيته وعدل وحكمة تجازى المحسنين على إحسان والمحسنين على إساءته. وإن الشك في ذلك الذي يشك في الجزاء على الأعمال في يوم يشك في يوم الآخر في الموازين، وأن الله يجازى العاملين على أعماله الذي يشك، وأن الشك في ذلك شك في إلهيته وربوبيته، بل شك في وجوده، فإنه يستحيل عليه خلاف ذلك، ولا يليق أن ينسب إليه تعطيل الخليقة وإرسالها أملا. اهتدى الى تفاصيله بالوحي، لكن العقول السليمه تشهد بهذا الوحي. ولهذا يجعل الله سبحانه وتعالى انكار المعاد كفرا به سبحانه، لانه انكار لقدرته او لالهيته، وكلاهما مستلزم للكفر به. قال تعالى: وان تعجب فعجب قوله أإذا متنا وكنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي الآية قولان: أحدهما إن تعجب من قوله أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد فعجب قوله، عجب قوله، يعني عجبت ثم لك أن تتعجب، عجب قوله. فكيف ينكرون هذا وقد خلقوا من تراب ولم يقولوا شيئا؟ فالتفسير الاول ان تعجب فعجب، والثاني ان تعجب من شركهم مع الله غيره وعدم انقيادهم بالتوحيد وعبادته وحده لا شريك له، فانكارهم للبعث وقولهم اذا كنا ترابا انا لفي خلق جديد اعجب. وجه ثالث انكارهم للبعث اعلم من شركهم بالله. وعلى التقديرين فانكار المعاد عدم من الانسان وهو محض انكار الرب والكفر به والجهل بالهيته وقدرته وحكمته وعدله وسلطانه. ولذلك من المواضيع الكبيره التي ناقشها القران الكريم في السور المكيه قضيه البعث بعد الموت، اثبات ذلك للحجج والادله العقليه وغيره. قال: ولصاحب المنازل في البصيره طريقه اخرى، يعني كلام الفاتح الانواع الثلاثه: بصيره في اسماء الله وصفاته، وبصيره في امره ونهيه، وبصيره في ماذا؟ في وعد الوعيد. قال: ولصاحب المنازل في البصيره طريقه اخرى. صاحب المنازل من هو؟ ابو اسماعيل الهرم رحمه الله. قال: البصيرة ما يخلصك من الحيرة، وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن تعلم أن الخبر القائم بتمهيد الشريعة يصدر عن عين لا تخاف عواقبها، فترى من حقه أن تؤديه يقينا وتغضب له غيره. طبعا الإمام أحمد معنا أن منازل السائلين كالمبنى كالمبنى في سلوك، لذلك هو مسكوك سبك. الناس كلهم البطون مختصر خليل بالفعل، مش يكون كلام لأنه في حواس السلوك. طبعا منازل كالمبنى في سلوك. أن تعلم أن الخبر القائم بتمهيد الشريعة يصدر عن عين لا يخاف عواقبها، فترى من حقه أن تؤديه يقينا وتغضب له غيره. ومعنى كلامه أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم صادر عن حقيقة صادقة، صادر عن حقيقة صادمة، والدهم إلى هوى ما ضل صاحبه وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لا يخاف متبعها فيما بعد مكروها، ما دمت متبعا لله ورسوله لا تخاف مكروها. لذلك قال نبي الله لزيد: إن الله جاعل بما ترى مخرجا. وبعد موت أبي طالب تبكي وهو يقول لها إن الله ناصر أباك. يعني تراب تقول في راسه غصن في التراب إن الله ناصر أباك. إياك أن تتشكك بسبب غبار المبطلين ونخال المفسدين ودعدعة المدبرين، إياك أن تشكك في صدق خبر الله وصدق خبر رسول الله. مثلا أبو هريرة في حديث الصدقة المشهور كما صدق بين الصباح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ماذا فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ يقول ذكر حالك وعيالك وزعم أن ليلا، ويقول له نبي الله أما إنه كذبك وسوف يعود. كلام الصباح. يقول أبو هريرة فعلمت أنه سيعود بقول رسول الله إنه سيعود. يعني حقيقة، يعني صرف احتمال واحتمال والإنسان يعني يضع نسبة ولا نسبة ولا تضرع. تنسي في الزمن يا أخي فلا تعمل ولا نسبة ولا تضرع ولا إلا ولا تقول الإنسان نسبة ما في أي نسبة. إذا وتمت كلمة ربك صدقا وعدا والله والله والله سيرفع الأذان في روما فاتكه والله ولله وتعالى. علمنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيام نمشي فإما نرينك بعض الذين يعدوها أو نتوفينك إلينا نرجعون. في ذلك إنما ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن يبلغ بعضهم ببعض. فهو قال رب العالمين يبين اعداءه ويسكت اصواتهم حاخاماتهم وغيرهم ما هو عاجز جلاله، لكنه له حكمه بالغه في تاخير ذلك. ولو يشاء الله لانقسم منهم ولكن يبلغ بعضهم ببعض. لا يخاف تغيبها فيما بعد مطروح اذا كنت مع الله لا تبالي لا تخف، بل يكون آمنا من عاقبه اتباعها الامن مع الوحي المعصوم. الامن مع الوحي المعصوم، اما الاراء والاهواء فلا عصمه فيها ولا امن معها، اذ هي هذه الحقيقة هي حق ومتبع الحق لا خوف عليه، ومن حق ذلك الخبر عليك أن تؤدي ما أمرت به منه من غير شك ولا سلوك أحوط، يعني تؤدي ما أمرت به من غير شك، بل لا تبرأ همتك، لا تبرأ همتك وتنال أجر إلا بامتثال صادر عن تصديق محقق لا يصحبه شك. تصديق محقق لا يصحبه شك ابدا. وان تغضب على من خالف ذلك غير من عليه ان يضيع حقه ويقبل كريمه. ان تغضب اذا ضيع الحق وإن الدنيا فهو الله، ولكن الغضب كما تعرفون مضبوط بالشرع مخطوم بالوحي، لا هوادة فيه ولا تهور فيه ولا غلو فيه، لا يخرج عن الحق. ولذلك كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. وإنما كانت الغيرة عند شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يدخل دوره الهرب، وإنما كانت الغيرة عند شيخ الإسلام من تمام البصيرة، لأنه على قدر المعرفة بالحق ومستحقه ومحبته وإجلاله، تكون الغيرة عليه أن يضيع والغضب على من أضاعه. على قدر المعرفة بالحق ومستحقه ومحبته وإجلاله، على قدر هذه تكون الغيرة عليه أن يضيع والغضب على من أضاعه، فإن ذلك دليل على محبة صاحب الحق وإجلاله وتعظيمه. أينقص الدين وأنا حي؟ الله يستر. والله لو منعوني عقالا على كانوا أدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناشدون السعر ويتقاذفون بحق البطيخ عندهم دعابة وعندهم ضعف، لكن إذا غص أحدهم في دينه دارت حماليق عينه، لا يقبلون ابدا ان يساء الى الله او يساء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالغضب اذا انتهكت حرمات الله يكون على قدر معرفتك بالحق واجلالك للحق وتعظيمك للحق، وذلك علم المصيره. فكما ان الشك القادح في كمال الامتثال معمل عن البصيره، كذلك عدم الغضب والغيره على حقوق الله عز وجل اذا اضيعت ومحارمه اذا انتهكت تعمل بعين البصيره. عدم الغضب اذا انتهكت حرمات الله يعمي عين البصيره. دي الدرجه الاولى عندنا الامام الفروي، ان تعلم ان الخبر القائم بتكذيب الشريعه يصدر عن عين لا يخاف عواقبها. سر في طريقك الى الله على بصيره من الله ولا تخف، فترى من حقه ان تؤديه يقينا وتغضب له غيره. قال التعليق الثاني تمام ان تشهد في هدايه الحق واقباله اصابه العدل، وفي تكوين أقسامه رعاية البر، وتعاين في جذبه حب الوصال. أنا كنت بقول لإخواننا لو ما ربنا سخر ابن القيم شرح المنازل لا أدري كيف كان ستشعر. ديما الكلام أروا الله في قلوبكم إخبالا، أروا الله ليرى ربنا في قلوبنا إخبالا وتضارعا وانكسارا وذلا. احذروا الغرور والعجب والتفاخر. والله العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للبكاء العالي. السيل لما ينزل يمشي العالي ولا الواقع؟ السيل ليه؟ يطلع فوق ولا يمشي فيه؟ كذلك العلم الفتى المتعالي لا يأتي به، لكن إذا أخبر وتواضع تأمل الشباب الأحداث في بعض المصالح يتكلمون عن الكبار الذين حصلت منهم زلات وهفوات، كذبوا بالمثل وغيره، كأنهم يتكلمون عن شخص ذاكرة من الذاكرة فالذل والصغار تكلم عن الكبار كما تكلم الكبار. انظر تعليقات الحافظ ابن رجب، الحافظ انظر تعليقات الامام ابن باز رحمه الله على ما وقع لابن حجر من زلل في باب الاسماء في كتابه، تعليقات لطيفه. وقرأ ما كتبه العلامة مشهور حسن آل سلمان حفظه الله في جزء له بعنوان عقيدة الإمام النووي، كتب كلاما طيبا لتتأدب. نعم يرد الحق، نعم يبين الباطل والخطأ، لكن لا تهدر المقامات. هذا الذي يقسم البسمات والضحكات ويتكلم بكتفيه عن الكبار في موضع واحد، رأيته أخطأ مرتين ليس بينهما دقيقة دقيقتين في تفسير بعض الكلمات. والعجب أن طلابه تداركوا هي تفسير هي، ويقول لا مانع. أيوة صحيح، وثاني تفسير هي لا مانع. هذا الإمام ابن القيم سيأتي إن شاء الله، وأنا أقول لكم أيها الكرام انتبهوا لكل إشارات وتلويحات وإلماحات عباد القيم، تأملوا كيف يداوي إشكالات وكيف يعالج المعضلات، تذوقوا لغته، تذوقوا لغة الإمام القيم العربي. أن يقول شيخ الإسلام في موضع من المواضع قال: والتوكل على الله مزية العرب. قال ابن القيم: شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا. لغة الحب هل تحسنها؟ لغة الحب هل خطر في بالك أن يرد الباطل بشعار الحب وإثار الحب؟ أم أنك في يقينة جرداء لا تعرف هذه المعاني؟ قال أبدا: التوكل مزية خواص خلق الله أنبياء الله ورسله. قال الله تعالى لرسوله: فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال عن الرسل أنهم قالوا: وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلا. وبعد كلام طويل قال: ولو كان المقام يحتمل أن لا أرد عليك لبردت عليك. وما أنا وأنت في هذا المقام إلا كما قال الهدهد لسليمان: أحق بما لم تحق به. الهدهد لسليمان: أحق بما لم تحق به، ولست يا عرب لست بأعلم من سليمان، ولست بأجهل من الهدهد. لكن الذي يحسن لغة الغبان لا يمكن أن يتعلم من الهروج. ابن القيم في بعض المواضع قال: لا تهمل اختيار الغراب في تعليم القادم ولا الآدم. ليه غراب بس؟ ليه غراب؟ فبعث الله غرابا، ليه غراب؟ حكمة بالغة. أقول لذلك حرم الإسلام بعد الهروج. لست بأجهل الهروج ولست بأعلم. كل خطأ في أدب الإسلام وأصاعد الحجة والبرهان من غير إثارة في الغبار، هذه أخشى أن تكون نواة تريد أن تجعل أو أن تلبس المدرسة البالية البائدة الهالكة tunapojitahidia kulinda tulbisa kariba dausa ilmiya barzaka yahdaru nas tadiwa kira akhat alwad bi'ilm wa ilm wa adab wa akhtar alkibar tulaqash wa tuwad kama raddaha man alkibar وقع للمعلم اليماني كيف ناقش المخالفين ورد على الغالطين وقع لشيخ الاسلام وقع لابن القيم وحذاري من الاساطير حذاري قال الدرجه الثانيه قال ابن القيم قال يعني الهرب الدرجه الثانيه ان نشهد في هدايه الحق واضلاله إصابة عنه وفي تنوين أقسامه رعاية منه وتعاين في جنبه حمل المصاب لقد يريد رحمه الله بشروط العدل في هدايته من هداه وإدواره من أضله أو غيره أحدهما تفرده بالخلق والهدي والهدى والضلال يعني هو عز وجل الخالق وحده وهو وحده يهدي من يشاء ويضل من يشاء كما انه لا خالق الا الله لا يهدي الا الله ولا يضل الا الله من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط والثاني وقوع ذلك منه على وجه الحكمه والعدل لا بالاتفاق إذا رأيت مبتليا أو رأيت ضالا فلا تظن أن هذا حصل مصادفة لا يضل لحكمة ويهدي لحكمة عز وجل ولا بمحض المشيئة المجردة عن وضع الأشياء ومواضعها وتنزيلها منازلها مر معنا الناس بدون رب لا يفعل أشياء بغير حكمة لا بل بحكمة اقتضت هدى من علم انه يزكو على الهدى ويقبله ويشكره عليه ويخبر عنده يعني من يزكو على الهدى ويقبل الهدى ويشكره عليه يشكر الله على الهدايه ويخبر عنده الهدى يعني واضلال من علم انه لا يزكو على الهدى ولا يقبله ولا يشكر عليه ولا يخبر عنده والله اعلم حيث ينعم رساله فالله اعلم حيث يجعل رسالاته اصلا وميراثا اصلا الاولياء وميراثا اخبار الانبياء اصلا الانبياء وميراثا وان العلماء ورثه الانبياء قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وهم الذين يعرفون قدر نعمته بالهدى ويشكرونه عليها ويحبون ويحمدون على أن جعلهم من أهله يفرحون بالهداية ويشكرون الله على الهداية ويحمدون الله على أن جعلهم من أهلها فهو سبحانه ما عدل عن موجب العدل والإحسان في هداية من هدى وإضلال من أضل يعني من أضله فبعدله ومن هداه فبإحسانه وفضله ولا يظلم ربك أحدا وربك من ضلاله ولم يطرد عن بابه ولم يبعد عن جنابه من يلح به التقريب والهدى والاكرام ابدا من طرد وابعد محال على ربنا ان يكون اهلا للتقريب والاكرام بل ترى من لا يلح به الا الضرب والابعاد وحكمته وحمده تابى تقريبه تابى تقريبه وتكريمه وجعله من اهله وخاصته واوليائه ولا يبقى الا ان يقال فلما خلق من هو لهذه المثابه يعني اشهد فلان كذا هذه منك كن على يقين أن لربك جل وعلا في ذلك حكمة. قال بقي ولا يبقى إلا رقاب فلما خلق من هو بهذه المثابة. طيب خلاص. طيب هؤلاء الضالون لماذا وجدوا؟ إبليس لماذا وجد؟ فهذا سؤال جاهل ضال مفرط في الجهل والظلم والضلال وخلق الأرضات والمتقابلات هو من كمال الربوبية أن يخلق الشيء ضده ويخلق المهتدي ويخلق الضال. والنعم قال وخلق الأضلال والمتقابلات هو من كمال الربوبية كالليل والنهار والحر والبرد واللذة والألم والخير والشر والنعيم والجحيم. يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا رأى رجلا فيه بلادا وغباء يقول سبحان من خلق هذا وخلق عمرو بن العاص. عمرو بن العاص هذا من انبياء الدنيا انبياء العالم. ربنا خلق عمرو بن العاص وخلق سبحان من خلق هذا وخلق عمرو بن العاص. قوله اذا شروء ان تشاهد ان تشهد في هدايه الحق واضلاله مسافه العدل. وفي تلوين اقسامه رعايه المنه. قال هذا قوله وفي تلوين اقسامه رعايه المنه يريد بتلوين الاقسام اختلافها في الجنس والقدر والصفه من اقسام الاموال والقوى والعلوم والاعمال والصغائر. بعض الناس عنده اموال زرع، بعض الناس فهاري، بعض الناس عقار، بعض الناس ذهب، بعض الناس فضة. هذا التلوين وهذا التقسيم الذي جعله رب العالمين ترى في رعاية المنة. وقوله قال قوله وغيرها فسم قسمها ربنا على وجه البر والمصلحة فأعطى كل منهم ما يصلحه وما هو الأنفع له برضا الإحسان. والمجموع يكمل بعضه البعض. والأرض وضعها لمن؟ لأنها كل الأرض بكل الأرض. ترى الطبيب الماهر الطبيب المشهور يأتي إلى السباب يقول له اريدك ان تاتي الى داري لان عندي قدرا من المياه سده والان البيت اصبح غير ضاق. المياه والبول في البيت صار بيتنا ولو تكرر. وهذا الذي عدت مسكينا والله مشغول بالافراد مشغول فقد لا يا رب علم يا رب انس يا لو تكرر وف يا لو سمحت يا اخواني كنا مشغولين بالعظم. هذا الجميل يحتاج الى هذا لتقوى الحياه يمشي ويشكو ويزيد ويعمل عمليه رحيمه. ربنا يسر بها ربنا يسر بها تبارك وتعالى الاموال والقوى والمعارف والصناعات ربنا يسر. فاعطى كل منهم ما يصلحه وما هو الانفع له ذات التالي قوله وتعالج في جلده حبل الوصال. يريد تعالج في توفيقه لك للطاعه وجذبه اياك من نفسك انه يريد تقريبك منه. يعني انسان كان بعيد رب العالمين فجاه احس بشوق الى المساجد حب للقران حب للدروس حب للصالحين. تلاحظ ان الله جل وعلا يريدك ان تكون قريبا من جهوده اراده شرعيه دينيه ووفقك لذلك تنحو هذا المعنى. فاستعار بالتوفيق الخاص الجذب كما قلت حالك استعار الهرم بالتوفيق. المهم الوصال، وأراد للحمل السبب الموصل لك إليه، فأشار بهذا إلى أنك تستدل بتوفيقه لك وجذبه من نفسك وجذبك من نفسك وجعلك متمسكا بحقه الذي هو عهده ووصيته إلى عباده على تقريره لك. يا إنسان عمل درس في الدنيا أو في مكان عام حضره معك أشخاص، لكنك الوحيد الذي انتفعت به، سأكل الخمر وأؤمن على الله أصلي في المسجد أقرأ كتاب الله، إذا الله عز وجل سابك إليه، سابك إليه، بل تشاهد ذلك بقلبك لتكون أقوى في المحبة والشكر وبذل النصيحة في العبودية، وهذا كله من تمام البصيرة ومن لا بصيرة له ببعض منها. حدثنا شعب الإخوة أن شابا كان يرعى الغنم في مرية نصف حديثية، فوجد كتابا في وسط الأشجار، طبعا الناس لهم عادة جيدة على حسب إذا وجدوا أوراق فيها آيات وأحاديث ماذا يفعلون؟ يرفعونها للأرض ويضعونها في مكان عالي في جدار أو في شجرة. قال فوجد هذا الكتاب المبسط فجعل يقرأ فيه، وكان هذا الكتاب كتاب التوحيد، كتاب التوحيد، فقرأ هو وعرف بعضه، ثم قدر الله أن جاء مرة إلى بعض الأسواق يبيع بهيمة أو يشتري، فوجد جماعة من دعاة التوحيد يتكلمون في السوق، فجلس يسمع، فقال هذا الكلام هو نفس الكلام الذي وجدته في الكتاب الذي سلم عليه وقال من أين أنتم وكيف أتعلم هذا الكلام؟ هي عندنا معهد تعال إلينا، فجاء هل عندك شهادة؟ قال والله ليس عندي شهادة معي، فقال معهم الكبار جزاه الله خيرا اقبلوه ولو غير شهادة فقبلوه، فإن الذي هداه لهذه الأوراق وحبب إليه أن ينظر فيها وأن يقرأها وأن يعلم بذهنه شيء مما فيها، ليأتي يوم يسمع في هذا الكلام ثم يقال لي يا أيها العلم هذا تدبير الله، أن ترى ذلك بعين بصيرته أن الله أعانك وأن الله سابك وأن الله أسمعك. المتأمل في هذا يرى شيئا عجيبا، ذكروا كذلك أن ممثلة كان سبب توبتها للتمثيل أنها سمعت ابنتها يوما وهي تحفر في قصيدة، ابنتها تحفر في قصيدة، وكان في أبيات القصيدة بيت يقول فيه الشاعر خدعوها بقولهم حسناه والغوالي يغرهن الثلاث، البنت في غرفة تكرر بالأحرف خدعوها بقولهم حسناه والغوالي يغرهن الثلاث، قالوا وسميت وسمت العرب المرأة الجميلة غالية لأنها تستغني بجمالها عن الزينة، يقول غانية ليس الله غانية لأنها تستغني بجمالها عن الزينة، فقالت هذه المرأة هذا حال أنا بهذا الكلام ده، وأطيعنا نحن الممثلات أنت جميلة وأنت حسناء وأنت وأنت، فعزمت على العودة إلى الله وتابت واحتجبت وتركت التمثيل. من الذي أنطق ابنتها في تلك الساعة بهذا البيت؟ ومن الذي يسر لها هذا السماع؟ ومن الذي فتح قلبها لتعي هذا المعنى؟ ومن الذي حبب إلى قلبها أن تكثر الحق على الدنيا العظيمة والسمعة والشاشات؟ رب العالمين عز وجل. هل هذه تفكر المعرفة وتثبت الإشارة وتدرك الفراسة. من باب الفائدة ابن الهروي رحمه الله يرتب المنازل ترتيب تصاعدي، يعني الدرجة الأولى عنده هي الدرجة الأولى، الثانية أعلى منها، والثالثة أعلى من الثالثة. يعني الأولى دي تكون الدرجة التي تليها أعلى، والتي تليها أعلى من الأولى والثانية. هذا إن شاء الله ما سنفرض بإذن الله تعالى في الدرس القادم بحول الله وقوته. وكان الشيخ عبد الخالق خالد قد وعدنا إن شاء الله أن يكون هناك مجلس منتصر بعد صلاة العشاء في أخبار حسن البصري رحمه الله، من أخبار حسن الجوزي، ولنا بها وصل إن شاء الله سيكون لكم معوضات. اللهم اصلح لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، وعافنا وتولنا في جدك اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا، فاجعلنا اللهم من أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما عليكنا، واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على أقوالنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم.